بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الخوف صلاة نسبت في هيئتها وطريقة اتيان بها إلى علتها، إن هذه الصلاة بنيت هيئتها بهذه العلة خوف. وفي هذا الفصل سيذكر المصنف هذه الصلاة وسيذكر صفاتها إلى آخره. في ذلك فصل يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بها. رخص استنانا على الراجح لقتال جائز أي مأذون فيه واجبا كان كقتال المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هك الحريم، أو مباحا كقتال مريد المال من المسلمين لا حرام، أم كان تركه أي ترك القتال لبعض منهم والبعض الآخر فيه مقامة مقاومة للعدو قسم نائب فاعل رخص إن لم يكن المسلمون وجاع القبلة، بل وإن كانوا وجاع أي متوجهين جهة القبلة خلافا لمن قال بعدم قسم حين. نعم. إذن حكم هذه الصلاة أنها رخصة، رخصة، وإتيانها مسنون، رخص استنانا. لكن هذه الرخصة التي حكمها السنة سببها القتال، وهذا القتال الذي تتعلق به هذه الرخصة قتال مخصوص، قتال مخصوص علامته أنه القتال الجائز، هذا شرط في هذا الحكم وفي هذه الرخصة. هذا القتال لا بد أن يكون قتالا جائزا، فإن كان قتالا غير جائز فإن هذه الرخصة غير مشروعة فيه، غير مشروعة فيه بالأصل. وبذلك فإنه بالضرورة لا يمكن أن تكون حينئذ هذه هيئة أو هذه الصفة متصفة بالسنية. إذن شرط هذه الرخصة أن يكون القتال، ومن شرط هذا القتال أن يكون جائزا. والقتال الجائز ذكر المصنف بعض أنواعه، ذكر بعض أنواع هذا القتال الجائز، من ذلك قتال من؟ قتال المشركين. هذا القتال قد يكون بالأصل جائزا، لكنه قد يكون واجبا إذا كان الحال يستلزم هذا الحكم، قتال المشركين. الثاني قتال المحاربين، المحاربين قطاع طرق والذين يعترضون السبل ويهجمون على الناس، هؤلاء أيضا قتالهم يحكم فيه بهذه الرخصة وترتقي إلى درجة السنية. القتال الثالث قتال البغاة، البغاة الذين خرجوا ظلما وعدوانا على ولي أمر المسلمين، بغوا عليه، خرجوا عن طاعته ظلما وعدوانا، هؤلاء يسمون البغاة. وهذا هو المصطلح الشرعي الفقهي عند أرباب المذاهب كلهم. أن من خرج على السلطان بالسيف وحمل وقاتل الناس عصيانا وتمردا على ولي المسلمين، هذا الشخص يسمى باغيا وفعله يسمى بغيا، هذا هو المصطلح الفقهي. وتجري أحكام على هؤلاء ذكرها، ووصفهم بالخوارج، هذا إذا حملوا السيف، حملوا السلاح وقاتلوا الحاكم يسمى بغاة، هكذا في كتبه. عند جميع فقهاء الأرض يسمون بغاة. فإن كفروا الصحابة وتلبسوا بهيئة الخوارج الأولى يسمون خارجا، ليس بسبب خروجهم على الإمام، جزء من العلة فقط. فإن كفروا الصحابة وأنكروا السنة وجمعوا شرائط الخوارج يسمون حينئذ خوارج استجماعهم علالا، هذا الحكم هو أنهم خوارج. لكن لماذا في هذا العصر أزيل هذا المصطلح الفقهي المجمع عليه إلا بعض الاختصاصات القليلة؟ أنهم خرج على الحاكم هذا باغي، لماذا بدل هذا اللفظ الآن وصار كل من تكلم في شأن عام مع حاكم يسمى خارجيا؟ لماذا؟ هناك تغيير للمفاهيم الفقهية المجمع عليها لحاجة في نفس يعقوب، وهو الوصول إلى تنزيل أحاديث الخوارج عليه. والذي في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الأمر لها، طائفتان من المؤمنين، وهكذا. إذن هذا المصطلح يراد تبديله وتغييره، مع أنه مصطلح متفق من الفقهاء لحاجة في نفس يعقوب، وهكذا. وكل من بدل مجمعا عليه فهو يفتح باب تدمير الشريعة، لأنه لا إذا غيرت شيئا يعتبر أصلا عند أهل السنة وهو ما اتفق عليه، فأنت تفتح بابا من أبواب تغيير المفاهيم المجمع عليها، وسيؤدي ذلك إلى كسر الحاجز الذي وضع حتى لا يلعب بالدين ويستخف به. ومن بدل شيئا من مثل هذا سيبدل العلماني والحداثي مثله، في ذلك سيؤول الأمر إلى الدمار والخراب. إذن البغاة يقاتلون حتى يرجعوا إلى حكم الله وإلى شرع الله، والبغاة قتالهم كقتال من ذكر المحاربين ومن على واللصوص ومن أراد أخذ مالك، كل هؤلاء جميعا هم واحد في هذه المسألة، لأن لهم الحق في أن يأتوا بصلاة الخوف. إذن القتال من شرطه أن يكون جائزا، ومن مفرداته قتال المشركين، قتال المحاربين الذين يقطعون طريق الناس ويعترضون السبيل، وإذا مر يسم في الطريق يخرجون إليه ومعهم السلاح وليس السلاح، فيأخذون الناس أموالهم وربما يقتلونهم، هؤلاء يسمون المحاربين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلون ويسلبون ويقطع أيديهم ويرجمون خلاف من الأرض، البغاة هؤلاء جميعا قتالهم جائز، وفيه هذا الحكم الذي تقدم. نعم. ثم والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم. نعم. إذا سألت ما معنى المحارب، هل المحارب فقط هو هذا الذي يعترض الطريق ويأخذ أموال الناس وربما سفك دماءهم وانتهك عرضهم؟ لا، لفظ المحارب أعم من ذلك، وهو كل من قصد أخذ المال بالقوة، سواء دخل عليك في بيتك أو كان يقطع الطريق أو غير أو غير على هذه الحال. المهم غرضه أن يأخذ مالك بالقوة المحارب، أو لم يقصد المال ولكن يقصد هتك الأعراض، وهو لا يريد مالا لكن يريد هتك الأعراض، فيدخل إلى البيوت وينتهك أعراض الناس فيما يسمى الآن في لغة الناس بالاغتصاب. هذا أيضا يقاتل، وفي هذا الحال يصار إلى هذه الرخصة. أو مباحا كقتال مريد المال من المسلمين، أو كذلك أيضا من تراه يريد أن يأخذ منك مالك بقوة، فالحكم كذلك واحد. هذا كله فيه هذا الحكم، هذا القتال جائز. نعم. نعم. لا حرام. أما إذا كان القتال حراما كالفتنة التي تقع بين المسلمين ولا يعرف فيها الظالم من المظلوم، ولم يتبين فيها وجه هذا الفعل، وإنما هي فتنة اشتعلت بين الناس، فهذا القتال لا توصل لا يوصل فيه إلى الرخصة. وقد تقدم في فروع سبقت أن الرخصة لا تكون في المحرمات، تقدم بحث ذلك، وإن كان في هذه المسألة تفصيل، لكن الأصل هو هذا، أن الحرام لا يحكم فيه بالرخصة، لا ترخص في الحرام. وقد تقدم التمثيل لذلك بالسفر الحرام أو المكروه كذلك عند من يلحقه بالحرام. وكذلك أيضا من فروع هذا الأمر ما هو؟ الرخصة التي منعت من أجل تلبس صاحبها بالحرام، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أصلا ذكرنا مثل ماذا؟ فرع آخر تقدم ذكره وقد قضي فيه بأن من تلبس فيه بمحرم وكان هذا الفعل محرما لا رخصة فيه، مثل ماذا؟ ها؟ تقدم ذكره وليس ببعيد، ما هو؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ إيه السفر محرم تكلمنا، لكن ما الذي لا يتعلق به؟ القصر. نعم، فرع آخر ما هو؟ ها؟ جمع الصلاة. هل تجمع الصلاة في سفر المحرمين أم لا؟ بسبب سفر المحرم تجمع الصلاة ولا تجمع؟ في بحث صحيح أنها لا، ها؟ أنها تجمع وين في سفر المحرمين؟ جمع السفرين جمع الجمع من أجل السفر، تأخير الصلاة من أجل السفر، هل الرخصة متعلقة بالسفر أو هي متعلقة بالحضر؟ لا، المتعلقة بالسفر، من عصى بهذا السفر هل يجمع الصلاة؟ هو في حقيقة مسألة خلافية، وفي الحقيقة مسألة خلافية، ولكن الأصل أن صاحب المعصية لا تمنح له الرخصة، لأن الرخصة لا تشرع وسيلة للتخفيف على من يأتي المحرم. وهنا ترد القاعدة المشهورة، هل الرخصة زد معونة أو قاعدة التي ذكرنا؟ تقدمت قاعدة ذكرناها في الرخصة، هذه الرخصة ماذا؟ إعانة معونة وتخفيف. واش قاعدة ذكرناها ذاك النهار؟ واش هذا الشيء دابا نبقاو كل نهار نذكروه؟ قاعدة ذكرناها وكتبناها، واش كنا كل نهار نبقاو نذكروا نفس القاعدة ليوم الدين؟ هل الرخصة إعانة أو تخفيف؟ واش ذكرناه؟ إذا قلنا بأن الرخصة إعانة، لا يمكن أن يعان العاصي، أنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولا يمكن لشيء حرمه الله أن يبني عليه دينه. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، شيء حرمه فكيف يمكن أن يبني عليه دينها، أن يأتي بشريعة تعين العاصي على معصيته؟ فكيف يمكن أن يعين العاصي على معصيته وقد حرم إعانة العصاة؟ هذا لا يمكن. أما إذا قلنا بأنها تخفيف على المسافر وأنها ليست إعانة، فإنها متعلقة بالسفر، وبذلك يصار إلى تشريعها لمن عصى بالسفر. هذا وجه المسألة. إذن فهذا القتال المحرم لا رخصة فيه، لا تصلى فيه صلاة الخوف، هذا تخريجه بين، ويخرج على هذه القاعدة التي تقدمت. والمسألة على كلها فيها خلاف، والراجح أن الرخصة إذا تعلقت بغير الحضر بل تعلقت بأمر طارئ، يجب أن يكون هذا الأمر الطارئ شرعيا، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأمور المعتبرة شرعا، أما ما لا يعتبره الشرع فلا تكون الأحكام مثل هذه الأحكام متعلقة به. هذا وجه المسألة، هو واضح. ثم قال: أم كان تركه أي ترك القتال لبعض منهم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو قسمه؟ نعم. الشرط الثاني بعد أن يكون القتال جائزا أن يكون هذا أن يكون هذا الجمع يمكن قسمهم، يمكن إذا قسموا أن يكون فيهم القدرة على مواجهة العدو، وهذا شرط. فلو فرضنا مثلا أن أفراد هذا الجيش 100 شخص، فرضنا أن عددهم 100 شخص والأعداء كثيرون، ولو فرقناهم فرقنا الجيش لا يستطيعون المقاومة، لو قسمناهم إلى قسمين لا يستطيع من بقي أن يقاوم. هنا يسقط هذا الأمر ويصار إلى الصور الأخرى التي ستأتي. إذا كان يمكن لمن بقي أن يقاوم وأن يرد العدو فهذا شرط في هذه الصلاة، في هذا القسم. فإن كانوا ضعافا قلة ولو تركناهم يقاومون انهزموا، فإنه لا يجوز حينئذ المصير إلى القسم هذا. إذن الشرط الأول أن يكون القتال جائزا، الشرط الثاني أن يكون العدد كافيا في المقاومة. مثلا 2000، فبقاء 2000 في مقابلة العدو كافي. هكذا ما الذي ندب وما الذي يكون سنة؟ قسم ذلك الجيش، قسمه بحسب ما يراه أميرهم. يمكن أن يترك النصف يقاتل، هذا هو الغالب، ويصلي معه النصف الآخر، ويمكن أن يقول الثلث يكفي، الثلث يكفي في المقاومة، جيش العدو قليل أو ضعيف الثلث كافي، فيقول الثلث قاتل ويأتي بالثلثين ويكون القسم، أو يترك الثلثين تقاتل والباقي يصلي معه، مهم له الخيار. وليس من شرط القسم هنا التشطير إلى نصفين، بل هو صاحب الرأي في الحرب، فإذا بدا له هذه الحال أتى بها وإذا بدا له هذا الأمر صار إليه، فله الخيار في هذا الفعل، يفعل ما يريد بهذا الجيش. ما هكذا. إذن هذا هو المندوب، ندب قسمهم إلى طائفتين هكذا، وهذه هي التي وهذه الطريقة، القسم إلى طائفتين التي وردت في كتاب الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن القسم هنا قسم بالوحي. ولكن على طائفتين، ولم يذكر في هذه الطائفة حدا معينا، فأحيل الأمر حينئذ على ما عليه المضار في هذا الموضوع، وهو الإتيان بالصلاة وحفظ أرواح المسلمين. تؤدى الصلاة وتحفظ أرواح المسلمين، فأي طريقة حققت هذا الأمر فهو الذي فهي التي يصار إليها، فما حقق هذه الغاية فهي التي يصار إليها، وللأمير قائد الجيش حينئذ أن يحقق هذا الأمر بأي طريقة يراها. هكذا. إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة، بل وإن كانوا وجاه أي متوجهين جهة القبلة. ألم يعلق المحشى على هذا الذي مضى؟ ولماذا لم تقرأ؟ قرأ ذلك الشلي المسائل التي تقدمت، كل مسألة يقرأ ما فيها، ذكرنا البغاة فيقرأ ما فيهم، ذكرنا هناك تقرير عليهم، ذكرنا صاحب العصاة أنه من أن من قصد الحرام بالقتال فلا رخصة له، وفيه تقرير يجب أن يقرأ لكل فرع، يجب أن يقرأ ما قرر فيه. نعم زيد. قوله يذكر فيه حكم صلاة الخوف، أي حكم إيقاع الصلاة على الكيفية المخصوصة التي تفعل حال الخوف، والمعول عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في ثلاثة مواضع، ذات الرقاع وذات النخيل وعسفان، خلافا لمن قال صلىها في عشرة مواضع. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في ستة أو سبعة مواضع، هذا هو المشهور، ورويت هيئتها بألفاظ مختلفة، مشهور أنه صلى إما في ستة وإما في سبعة، والقصر على الأربعة مخالف للثابت، والتجاوز فوق العدد إلى العشرة هذا أيضا إنما جاء بسبب اختلاف الألفاظ وليس بسبب تعدد هذا الأمر. على كل حال اختلف الناس في عدد ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف، والراجح إن إما ست وإما سبع على القول الصحيح، وهذا هو الذي يجب أن نحفظ في هذا الباب. نعم. قوله والمحاربين أي قطاع الطريق، وقوله والبغاة أي الخارجين عن طاعة السلطان، قوله القاصدين صفة لكل من المحاربين والبغاة، قوله كقتال مريد المال، إن قلت إن حفظ المال واجب وحينئذ فمقتضاه أن يكون قتال مريد أخذه واجبا حتى يتحقق الحفظ الواجب، قلت معنى وجوب حفظه أن لا يجوز إتلافه بنحو إحراق أو تفريق مثلا، وهذا لا ينافي جواز تمكين غيره من أخذه له ما لم يحصل موجب لتحريمه، كأن يخاف على نفسه التلف إن أمكن غيره منه. هنا أن فرعون تقرأ وتقريره، كل فرعين تقرأ وتقريره، هي أن يوصل الاحترافي مش نبقى حتى ندوزوا عشاد الفرعين مش نرجعوا ونقرأوا نفس سميته. الفرع الفقهي إذا تقرر فيه شيء يقرأ عندما ينتهي منه الكلام. إذن هذا الشخص الآن يجب علينا حفظ المال، ويمكن أن يسلمه إذا خشي على نفسه من الهلاك، رأى أنه سيهلك سيموت، المال سيأخذ وهو سيهلك، ولابد من ارتكاب أخف الضررين. إنسان دبل أنا وإنسان مسلح وأنت لا تستطيع أن تقاومه حتى وهو غير مسلح، ومسلح زيدها بقوة وأنت ضعيف في الأصالة وتريد أن تحفظ المال، الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه مالك، ولكن هذا لا يعني أن هذا الأمر إلزامي، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا دليل عام، لكن إنسان دار أنه سيقتل وأن من وراء هذا الموت آفات كثيرة ستلحق بمن يعولهم، ورى أنه لو مات ما ترتب على ذلك يتم الأولاد، وربما امتد إليهم الزمان بيده فهلكهم وفتك بهم، فيقول ولد بأن الشريعة كلها تعطي لي حقا أن أعطيهم هذا المال، أعطيهم المال لأنه خاف على نفسه الهلك. لا يمكن أن تقاوم من بيده السلاح وأنت ضعيف، لا تستطيع أن تدافع عن نفسك حتى من ليس مسلحا، فكيف بمن هو مسلح؟ والهروب في زمانه نوع من الشجاعة. لك من هرب في وقت الهروب فذلك دليل على شجاعته. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا كان مهددا بالموت ورأى أنه لا يمكن له أن ينجو إلا بنفسه فالمال سيذهب والنفس ستذهب، لكل حال لا يمكن أن يحفظ هذا المال، ولا يوجد هنا محل للاحتمال ولا لإمكان حفظ هذا المال. فالواجب عليه حينئذ أن يقدم هذا الذي قدم بالقواعد وأن يسلم المال ويحفظ نفسه، والعاقل من أخذ بما هو ممكن. ثم قال: قوله لا حرام أي كقتال إمام العدل. قوله قسمه أي وصلى بهم في الوقت فالآيسون من انكشافه يصلون أول المختار، والمترددون وسطه، والراجون آخر. وفي البنان طريقة بعدم هذا التفصيل هنا، وإنهم يصلون أول المختار مطلقا. إذا قسمهم يصلي بهم، لكن هل حالهم كحال المتيمم أم لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى هذا، قال إن حالهم كحال المتيمم، فإذا كان يرجو، فإذا كانوا يرجون انكشاف العدو وحصول الأمن أخروا الصلاة إلى آخر الوقت، وإذا كانوا على دراية بأن هذا العدو لن ينكشف وأن الحرب سيستمر وسيمتد إلى ما وراء الوقت فإنهم يصلون أول الوقت. هذا تقرير بعض الفقهاء في هذا الموضوع. وما من ترددوا فلا يدرون هل سينكشف العدو قبل خروج الوقت أو أنه لن يذهب إلا بعد مرور الزمان وخروج وقت الصلاة، فهؤلاء يصلون وسط الوقت. هذا الذي قرره بعضهم، فألحق هنا أهل صلاة الخوف بمن عليه التيمم، هكذا قيل. لكن الراجح أنهم يصلون أول الوقت، ولا عبرة بهذا التفصيل في هذا الباب. تفصيل هذا التفصيل قالوا بأنه ضعيف في هذا الباب، وهذا هو الذي يظهر رجحانه، ولك أن تقرر هذا الفرع بما بدا لك. نعم. ثم قال: إن لم يكن المسلمون وجاء القبلة، بل وإن كانوا وجاء أي متوجهين جهة القبلة. اختلف أهل المذهب المالكي وأرباب المذاهب الأخرى في صورة ما إذا كان المسلمون وجاه القبلة، فذهب المالكية إلى قسم الجيش مطلقا، سواء كان العدو وجاه القبلة أو كانوا على خلاف ذلك. القسم عند المالكية يعم الصور كلها، ما دام القسم سيحصل فإنه لا بد أن يقع، ما دام الموضوع يقبل القسم فلا بد أن يكون إلى طائفتين. وهذا هو الذي في كتاب الله، وهذا هو الذي ورد في القرآن، وسكت الشرع عن التفصيل فيه. فمن أورد هيئة من هذه الآية استنباطا فهذا يخصص القرآن بالنظر بالرأي، وإذا كان أورده نقلا فلا بد من بيان درجة هذا النقل حتى يعلم حكم هذا الخبر وحجيته. ما معنى أن يكون المسلمون وجاه القبلة؟ العدو جاء جهة القبلة، العدو الآن في القبلة، والمسلمون يصطفون يصلون إلى جهة القبلة. في هذه الهيئة قال بعض الفقهاء لا قسم، أهل المذاهب الأخرى قالوا لا قسم. إذن ما الذي سيكون؟ يصلي الجيش كله، الجيش كله يصلي، ويكون صفين، الجيش يكون صفين كله يصلي جهة القيادة مذهبه، هذا قول خارج المذهب، ويكون الجيش صفين، الإمام يصلي بهم جميعا، لكن إذا ركع الإمام ركع معه الجميع، وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول فقط، والصف الثاني يبقى قائما ليراقب وينظر. فإذا رجع الصف الأول قائما سجد الصف الثاني ولحق بالإمام حتى تتم الصف. هذه هيئة عند غير المالكية. أما المالكية فمذهبهم القسم مطلقا، لا بد من قسم الجيش إلى طائفتين، الطائفة تصلي مع الإمام، الطائفة الأولى تصلي مع الإمام والأخرى تحرس ولا تدخل معهم في الصلاة، ولا تدخل معهم في الصلاة. وهذا مطابق لما في القرآن. إذن فالقسم في المذهب المالكي جاري على أي صورة ورد، سواء كان العدو وجه القبلة أو كانوا على خلاف ذلك. أما إن كان العدو إلى غير جهة القبلة فلا بد من القسم باتفاق. لو فرضنا مثلا أن الجيش هنا جهة هذه الجهة، فلا بد إذا أراد المسلمين يصلوا أن يصلوا لجهة القبلة، إذن لا بد من طائفة تكون مقابل العدو تحرس وتراقب وترد وتردع الجيش إن وقع الهجوم. إذن ففي صورة اتجاه كون العدو جهة القبلة خلاف. المالكية يحكمون في هذه الصورة أيضا بالقسم، وغيرهم يرى خلاف ذلك، وما في القرآن هو المعول عليه في تقرير هذه المسألة. هكذا إذن القسم على هذه الحالة. ثم قال: خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ، أو كان المسلمون ركبانا على دوابهم يصلون بالإيماء للضرورة. كذلك أيضا إذا كان المسلمون ليسوا مشاة، ليسوا رجلا، وإنما هم على دوابهم، نفس الحكم، يقسم الجيش إلى طائفتين، وتتقدم الطائفة الأولى وتحرس الطائفة الثانية، ويصلي الإمام إماءا، لأن لا يمكن له أن يسجد الآن فوق الدبة، ويصلي به، تصلي به الطائفة الثانية، الطائفة الأولى أيضا إماءا، يصلوا بهم إماءا ويصلون إماءا. وهذه الصورة، وهذه الصورة كما هو معروف مستثناة من قاعدة التي تقرر فيها أن المومئ لا يصلي بالمومي، المومي لا يصلي بالمومي، هذه قاعدة في المذهب، لكن هذه استثنية، المومئ لا يصلي بالمومي، لكن هذه استثنية من عموم ذلك الحكم. فهو في فوق فرسه واقفا لجهة القبلة إن أمكن، يصلي بهم ويومئ للركوع والسجود، وهم أيضا يومئون للركوع والسجود تبعا له، ولا يسجد على قرابوس سرج فرسه، إنما يومئ فقط ولا يصل للأرض، يوصلش الأرض، ما يوصلش السجود على القرابوس على السرج، إنما يشير فقط، ويكون إيماؤه للركوع للسجود أخفض من إيمائه للركوع. هكذا يصلي بنفس الطريقة التي يصليها المشاة، نفس الأمر الذي يأتيه أيضا الركبان هكذا. هذا هذه الآية. نعم. وإدراج سورة الركبان في هذه السورة سائغ جائز، لأن القرآن الكريم قال طائفة، والطائفة هنا التي تخاطب بالحكم تخاطب بحسب الاستطاعة، فالطائفة التي تستطيع أن تصلي في الأرض تصلي، والتي لا تستطيع أن تصلي إلا على الدواب تصلي، لأن الحكم إذا توجه إلى المكلفين توجه إليهم بحسب قدرتهم وطاقتهم. لذلك لا بد أن تستحضر هذه القاعدة هنا ليتوسل بها إلى استخراج فرع الركبان من الآية. هذا لب الموضوع. قوله أو على دوابهم يصلون بالإمام، أي وكذلك إمامهم يصلي بالإماء، وهذه مستثناة مما مر أن المومي لا يقوم المومية، لأن مش المومية ولا المومية بالهمزة ولا بالياء، خصك فيها الهمزة والهمزة مش خص تسقط ما، لأن هذاك راه ذاك لا مول فعل، الهمزة هنا لا مول فعل، أو ما لا يمكن أن تستبدل هذه. نعم. لأن المحل محل ضرورة، واعلم أنهم يصلون على الدواب إيماء مع قصد مؤتمين لإمكانه، بخلاف ما يأتي فإنهم يصلون على دوابهم أبدالا لعدم إمكان القصد، والحاصل أنهم في حالة عدم إمكان القصد يصلون أبدالا مطلقا ركبانا أو مشاة، وأما في حالة إمكانه فإن لهم أن يصلوا على دوابهم إيماء بإمام، لكن لا يصلون على الدواب إلا عند الحاجة لها. نعم، والحاجة هنا يقدرها الأمير، ومن شرط الأمير الذي يكون قائدا للجيش أن يكون داريا بفن الحرب وخديعتها ومكرها، لأن الحرب فن وفيه ضوابط وله قواعد، ولا يمكن أن يحال هذا الأمر على جاهلين، وإن كان عالما بالشريعة فهو قد يكون غير خبير بطرق الحرب، كيفية الصد العدو وما شابه ذلك. تقول لي هذا عالم يتولى أمور المسلمين، هذا لا يصلح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في هديه يولي الأنفاع ويحكم بالأظهار، قاعدة يولي الأنفاع، أنفع في أي أمر يبحث عن الأنفع، وليس من شرط هذا الأنفع أن يكون أفضل، بل أن يكون أنفع في ذلك الموضوع، في ذلك المحل. لذلك فقائد الجيش هذا هو الذي يقدر هل يصلي الناس على الأرض أو لا بد أن يصلوا على الدواب، فإن قرر الصلاة على الدواب وكان ذلك من فن الحرب فإنه يجب أن يطاع. وفي الحروب وفي حال الحرب يحرم الخروج عن الأمراء، وفيهم ورد الحديث المشروع في أمراء الحرب، لا يجوز في حال الحرب وهجوم العدو أن يخالف الأمراء، ما دام أمراء لهم دراية وعندهم فيما هم فيه خبرة فاتباعهم واجب شرعا، لأن ذلك لو وقع الخلاف لو وقع فإن ذلك يفضي إلى الفشل ويؤدي ذلك إلى الفتنة. ذلك في الحروب يعتمد على إفساد الناس الذين يقاتلون أكثر مما يعتمد على القتال، لأنه إذا أفسدت الجيش فسهل عليك حينئذ الوصول إلى ما تريد. ذلك في حالة وجود الناس في مواجهة لا يجوز أن يخالف الأمير، ولو فرضنا أن لديه أمورا تحتاج إلى التصحيح وأمورا فيها ضعف، فإنه يرشد إلى ذلك بالسر لحتى يقع هذا الذي أراده الله تعالى من إزالة الباطل ونصر الحق. خلاصة الكلام أن الأمير إذا قرر أن يصلوا الناس ركبانا وجب على من يطيعه، لأن بعض المتشجع يقول لا يمكن أن نصلي ونحن قادرون على أن نصلي في الأرض كذا. هو الأعراف وهو الأعلم بفن الحرب، وخاصة أصحاب الميراث، أصحاب الميراث والذين جربوا الحروب وعضتهم بأنيابها وصبروا أسرارها وعلموا خباياها ويعلمون عقل العدو ويفهمون طريقة تفكيره. أن من قرأ عقلك وفهم كيف تفكر وفهم منهجك في النظر سهل عليه أن يتصرف في استخدامك والتلاعب بك وهكذا. لذلك الآن العقل لما كان العقل خطيرا، ما كان العقل خطيرا عطل وحصرت الرغبات والأفكار في جهة الشهوات، فسهل على الذين يريدون أن يلعبوا بالناس أن يلعبوا بهم، لأن يعلمون أن الأمر لا يخرج عن هذه الأشياء. أما العقل لا تعرف ما الذي أنتج ولا إلى أين وصل وماذا أثمر لهؤلاء الذين يفكرون به. أنه فتاش نفاذ قد يدرك أشياء خفيات على الذين ياملون في هذا النوع من التصرف. لكن النفس إذا حصر الإنسان في نفسه سهل التصرف فيه. لذلك فهذا الشخص إذا كان من أهل الخبرة وجب اتباعه فيما فأفل، يقل نسلوا ركبانا. إذا قال لا بد من النزول في الأرض ولا نخشى من شيء، ينزل الناس إلى الأرض وهكذا. خلاصة الكلام أن الأمير هو الذي سيقرر ماذا سيكون عليه الحال، ولا يجوز الخلاف في هذه المسألة. قسمين محمول قسمهم تساويا أو لا؟ هذا تقدم ذكره، أن قسم الجيش إلى هاتين الطائفتين لا يشترط فيه المساواة، وإنما للأمير أن يقدر رأيه وأن يبحث عما هو الأولى والأنفع والأصدار بالاتباع والتنزيل في هذا الموضع. يشترط أن يقال لا أحسن أن نسلب ثلثين، وكثرة الآراء في هذا الموضوع لا تقبل إلا من باب الاستشارة. إذا استشار الناس يتكلمون، فإن لم يستشرهم وجب على الجميع أن يصمت وأن يتبع. نعم. وإذا قسمهم وبعض يخرج لا سيدي إحنا هذا الشيء ماشي هو هذاك، واش أنت دابا خليتي ثلثين ديال الجيش والعدو قليل، هو الذي يعلم كيف يدبر الأمر، وهو ما جعل قائدا إلا من أجل أن له فضل نظر وزيادة معرفة في هذا الأمر. نعم. قوله تساوي أم لا، أي فلا يشترط تساوي الطائفتين في العدد، وسواء كثروا أو قلوا، كثلاثة يصلي اثنان ويحرس الثالث كما في الطراز والدخيلة. نعم. واضح. قوله كانوا مسافرين أو حاضرين، هذا الحكم لا علاقة له بالسفر، هذه الرخصة لا علاقة لها بالسفر، لأنه تقدم أن علة هذه الرخصة القتال الجائز، هذا هو العلة. ولذلك فهذه الرخصة تعطى لمن كان مسافرا ولمن كان حاضرا. فهب أن الناس في بلدتهم قد هوجموا ووقع عليهم هذا الأمر على فجأة، فأرادوا أن يصلوا، أو ليس على فجأة، المهم وقع عليهم هذا الهجوم، فجأهم أو لم يفاجئهم، وقع الهجوم في بيوتهم وأرادوا أن يصلوا، هذه الرخصة حقت لهم ما دام هذا القتال جائزا. هكذا، فهذه الرخصة متعلقة بالقتال الجائز وليس بالسفر. لذلك نبه هنا إلى دفع هذا الإيهام، أن رب قائل يتوهم أن هذه الرخصة إنما تمنح لمن كان في سفر وذهب إلى بلد قاتل فيه، والأمر ليس كذلك. والله تعالى يقول: وإذا كنت فيهم في حال القتال فأقمت لهم الصلاة، هكذا. فهذا أمر النبي في حالة القتال، واستنباط العدة هنا لا يحتاج إلى كثرة النظر تتعرف. قوله كانوا مسافرين أو حاضرين، أي كان السفر في البحر أو في البر، والجمعة وغيرها سواء. والظاهر أنه لا بد في كل طائفة في الجمعة من 12 غير الإمام ممن تنعقد به. وما ذكره من الإطلاق هو المشهور، خلافا لما نقل عن مالك من أنها لا تكون إلا في السفر. الجمعة أيضا مثل سائر الصلوات في هذا الحكم، وكيفيتها ككيفية صلاة الفرض. فالجماعة الأولى، طائفة الأولى، تحضر معه الخطبة وتصلي معه الركعة الأولى كما سيأتي تفصيل ذلك، ثم تتم صلاتها والإمام على حاله. وتأتي الطائفة الثانية، هذه الطائفة الأولى، تسلم وتذهب لتأخذ محل الطائفة الثانية، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية ويسلمه وتتم صلاته. وهذه الصورة مستثناة من قول المصنف بإثنى عشر بإمام مقيم باقين لسلامها، لأنه قال باقين لسلامها في 12 الذين تقام عليهم الجمعة. هنا هذه الجماعة لا يشترط أن تكون باقية إلى أن يسلم الإمام، بل قد تنفصل عن الإمام وتسلم وتذهب. هذه الصورة، هذا الفرع مستثنى من عموم الشرط الذي تقدم في الجمعة، فليحفظ ذلك. وعلمهم الإمام كيفيتها وجوبا إن جائلوا أو خاف تخليطهم، وإلا فندبا لاحتمال تطرق الخلل. نعم، ذكر شيئا في الجمعة هناك. فإن جهلوا كيفيتها فإنه يعلمهم كيف يفعلون، فيصور لهم صورة صلاة الخوف على حقيقتها، وبذلك يدفع عنهم الفوضى والخلل والغلط. لأن من لم يعرف هيئتها ودخل مع الناس فربما تضرب، لأنه يرى هذه الهيئة غير معهودة لديه، يقول: ما هذا؟ ما هذه الصلاة؟ الإمام واقف والناس تركوه، أو هو جالس والناس تركوه وصلوا، ما الذي حدث؟ ما رأيت مثل هذه الصلاة في حياتي. فيقع في ذلك في الاضطراب والفوضى، ولذلك يعلم هذه الصلاة على حقيقتها، يعلمهم ويلول يعلمهم قبل أن يدخلوا فيها، وهذا إن لم يعلم. فإن كانوا على دراية بذلك وقد سبق لهم هذا الأمر وعلموا كيفيته، فلا حاجة إلى هذا التعليم، لأنه ليس إلا لرفع هذا الذي ذكر من الضرر والخطأ. هذا وجه المسألة. قوله أو خاف تخليطه، المراد بالخوف ما يشمل الشك في ذلك وتوهمه. نعم، واضح. وصلى الإمام بأذان وإقامة بالأولى من الطائفتين في الصلاة الثنائية كالصبح والمقصورة. إذن الآن غادي يبدأ في الهيئة. عرفنا الحكم وما اشترط في هذا الحكم من شرطين السابقين: قتال الجائز وإمكان القسم. الآن بدأ في بيان الكيفية والهيئة، وبدأ بالصلاة الثنائية كالصبح أو الصلاة التي تقصر في السفر إن كانوا سفرا. والهيئة التي تكون في الثنائية أن الإمام يأمر من يؤذن، هذا كله في في في هذا الموضوع بالتفصيل. يؤذن المؤذن، يقيم المقيم، يتقدم الإمام ويصلي بالطائفة الأولى ركعة. فهذه صلاة الصبح أو المقصورة أو المقصورة أو الجمعة، مهم فما كذا. المهم الصلاة الثنائية باختصار، قد تكون صبحا وقد تكون مقصورة أو جمعة، واضح؟ يصلي الركعة الأولى، فإذا أتمها فالمشهور أنه يقف، إذا سجد السجدة الثانية يقف وينفصل عنه الناس الذين وراءه ويقف فقط. ماذا سيفعل؟ إذا وقف سيأتي الكلام عليه، هل يقرأ، هل يذكر الله، هل يدعو، هل يسكت، سيأتي الكلام على ذلك. يقف وينتظر أن تتم الطائفة التي وراءه، هم يقومون ويقرؤون ويكملون صلاتهم كالمسبوقين، كالمسبوقين يعني أن أحدهم لا يقتدي بالآخر، يكملون صلاتهم ثم يسلمون وينفصلون ويذهبون فيأخذون مواضع الطائفة التي ستأتي وهو ما زال قائما. يمكن أن يكون المكان بعيدا ويمكن أن يكون قريبا، والإمام واقف، الإمام واقف يقف. تأتي الطائفة الثانية فيكبرون وراءه حتى إذا علم أنهم قد كبروا وأنهم قد دخلوا معه في الصلاة كما يدخل المسبوق يبدأ يقرأ، يبدأ يقرأ. فإذا أتم هذه الركعة الثانية جلس، لأنه ما عنده غير ثلاث ركعات، الصبح والمقصورة والجمعة، ليس له أكثر من ذلك، يجلس ويتشهد ويسلم. فبذلك يكون قد أتى بما فرضه الله تعالى من الصلاة. فتقوم الطائفة هذه وتأتي بما بقي لها وهو ركعة واحدة، فيأتون ويسلمون وبهذا تنتهي هذه الصلاة ويرجع الكل إلى مواقعه، والناس جميعا يرجعون إلى أماكنهم، ومنهم الإمام، ربما يكون قائد الجيش وقائد العسكر، فيجيء ويخطط ويفكر ويتأمل وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالصلاة إن كانت ماذا؟ ثنائية، يبقى واقفا. قوله كالصبح والمقصورة أي وكالجمعة، فإنها من الثنائية، لكن لا يقسمهم إلا بعد أن يسمع كل طائفة الخطبة، ولا بد أن تكون كل طائفة 12، فإن كان كل طائفة أكثر من 12 فلا بد من سماع خطبة 12 من كل طائفة. ثم إنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتقوم تكمل صلاتها وتسلم أفدادا، ثم تأتي الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الباقية ويسلمون بعد إكمال صلاتهم. وهذا مستثنى من قول المصنف باقين لسلامها، لأن المحل محل ضرورة. إذن هذه صورة الجمعة كما رأيتها. إذا كانوا 12 لابد من 12 في كل طائفة، فإن كانوا أقل من ذلك فلا يمكن أن تصل الجمعة، لأنها لا يوجد شرطها هو عدد المنصتين والحاضرين للخطبة. هنا أمر، وهو أنه ستأتي الطائفة الأولى وهم 12 رجلا، يسمعهم الخطبة، كذلك بناء على أن الخطبة تحل محل ركعتي الظهر، الظهر إذا حل محل الجمعة فخطبة تحل محل ركعتي، تذهب هذه الطائفة كذلك ولا تصلي معه؟ واش تذهب ولا تصلي معه؟ تذهب. تأتي الطائفة ماذا؟ الثانية فتسمع الخطبة، ثم تأتي الطائفة الأولى فتصلي معه الركعة الأولى، ثم تكمل معه الطائفة الثانية الصلاة. هذه حالة صلاة الجمعة، واضح؟ المهم أن الطائفة الأولى ستصلي معه الركعة والثانية ستكمل معه، والتفصيل الذي في ذلك هو ما ذكر. هذه هي صلاة الجمعة وهذه هي هيئتها. والطائفة الأخرى تحرس العدو. تحرسوا وقالوا حارس يحرسوا لا حارس يحرسوا، فيها الضم والكسر. هذاك النهار قلنا الميلة، ما كانش الميلة واقيلا ياك رجعتوا ولا الميلة بمعنى الغناء لا يوجد. ايوا هذاك الشيء هو الخطأ. إذا فلو يصحح الملاء الغناء والملاء الجماعة. الملاء ولكن كان واحد البيت تقوله مشهور شنو هو؟ نعم الملا والجماعة، الملا والغناء، قلنا الملا جمع مليئين. نعم إذا يحقق من هذا اللفظ هذا الشيء اللي قلت لك دابا، قلت لك هذاك الجدماء ما هذاك الجمع ما عرفته، لأنك اللي معروف المعروف هو الجدماء، الجدماء أو الجدماء هو المعروف، در هو الجدامة درف في الشرح، ما كاينش في اللغة هذاك الجدامة. إذن هذا لفظ آخر يصحح. المعروف في الجمع هو الجدماء، هذا هو المشهور، هو المعروف أجدم جدماء. لا شكون قال جد ما بين مقطوعة فاش أجدام أجدام هي هذه رصيفة، رصيفة يقال جدمه يجدمه إذا قطعه، هذا معروف. لكن هذا الذي نحن كلامنا فيه ومن أصيب بمرض الجدم هل يجمع على جدم؟ ها ما سمى المشهور فيه وجدم، هذا هو المشهور، هو المشهور فيه. ما هذه التي ذكرت فهذه صفة، فهذه من بمعنى مقطوعة. نعم زيد. وإلا كنت نائية بل رباعية أو ثلاثية أسمت بل رباعية أو ثلاثية، لماذا لم تجعلها عطفا؟ ما هذا المذهب عندك؟ شنو المذهب؟ لماذا لا لكن غادي نديروا ذاك الشيء ما يبقى عندنا شي واحد منصوب ولا مرفوع. تقول جاء زيدا، أعني زيدا، وشنو ما يبقى حتى جاء هذه الدنيا إلا إذا كانت تقديرات تجوز. بل هي واحد واش ما كتعرفش لا بل كلمة أكون في مربعين بل تيها لم تكن بل أليس يوجد هنا شرط العطف في بل؟ كيفاش مجاز؟ المهم واش يعطف به ثم نبحث عنايه في التوجيه، واش يعطف ببل أو لا؟ هل يعطف به أم لا؟ يجيب لنا الحقيقة، إذا ما بغيناش نعطفوا به اش غادي نديروا به؟ وبالله عليك على أن من نظر في علم اللسان هل يقول مثل هذا الجواب؟ هذا معنى مجازا أنه ليست فيه حقيقة العطف، لأنه يغير المعطوف المعطوف عليه في الحكم، هذا هو المعروف معنى. ولكن في النطق، في النطق ماذا ستقول؟ جائز؟ ما الذي جوزه؟ بل رباعية، ما وجه جوازه؟ هل من حروف الاستثناء بل؟ الاستثناء بل؟ بل يعتبر الاستئناف؟ ها؟ كيف كمثل ماذا؟ لكن هذه قاعدة أخرى. هذه لم تأتي في العطف. هذه نحن نتحدث عن بال العاطفة، هل يمكن أن تكون غير عاطفة؟ هل يتزاحم في العطف غيرها، يزاحمها في العطف غيرها؟ هذا هو وجه بحثي. على كل حال قول هذا كنا هو جيد جدا أن يتمكن منه، وهو في الحقيقة إذا رددت البال للنحو فسد لك المعنى الذي في الذهن، وإذا اشتغلت بتركيب الجمل في الذهن والمعاني انفلت النحو. ده هو الذي يقع. ده كما قال الشاعر: إذا جئت بالمعنى خلقت البحر، وإذا جئت بالبحر أفسدت المعنى. واحدة فيهم إذا درت الشعر إذا اعتبرت البحر المعنى كيكون مفلس، إذا ما اعتبرتش يعتبر المعنى كيكون مزيان كتخرج من البحر وتذهب إلى البحر المسجور، شيء بحر طويل. إذا قلنا فإن لم تكن هذه الصلاة ماذا؟ ثنائية، بل هي باش نعاونوا، بل هي أنا أقلب لك على الإعراب غير باش شوف راه هذاك كون بغى يديرها جملة يقول بل هي، ولكن هو ما بغاش يديرها جملة، بغى يديرها معطوفة. احترم كلام المصنف، احترم كلام المصنف حتى يوم القيامة لا تكثر عليك المشاكل، المشاكل ديال الدنيا وزيد على المشاكل ديال المؤلفين. هما ناعسين في القبر وانت كتصيفط ليهم. خلاصة الكلام أن الرباعية تختلف من مقتضى طبعها، تختلف عن الثنائية، وذلك أنه يصلي مع الطائفة الأولى ماذا؟ ركعتين. هل يجلس أو يقف؟ هنا خلاف بين في المذهب المالكي، فقال قوم يجلس، وقال الآخرون يقف. في مسألة خلاف، إذا صلى ركعتين وتشهد هل يجلس؟ لأنه إذا جلس يتشهد، هل ينفصل عنه الناس بعدما يشير إليهم وهو جالس، أو ينفصل عنه الذين وراءه بعد قيامه؟ بماذا سيعلمون أنهم لهم الانفصال؟ هل سيعلمون ذلك بجلوسه وإشارته لأنه سيشير إليهم بيده منذ التصليب، أو أنه إذا وقف أشعرهم ذلك بأنه أمرهم بالانفصال؟ في المسألة خلاف. هذا إذا صلى ركعتين، وهل الأمر كذلك إذا صلى ركعة واحدة وش يمكن له الجلوس أم لا؟ لا، فيه رأي في المذهب، فيه وقد كان يوما ما نناقش هذه المسألة، وذكر بعض من حضر الجلوس حتى في الركعة حتى ولو صلى ركعة، فأنكر عليه بعض من حضر، قال له في الثنائية لا يجوز للإمام أن يجلس. والصحيح أن في هذه المسألة أيضا خلاف، وليس فقط في الثنائية، وإنما اشتهر في الرباعية أو الثلاثية ولم يشتهر في الثنائية، ولكن الخلاف جال حتى في الثنائية أيضا، فيه خلاف. إذن هل يجلس أو يقف؟ هذا محل خلاف. فإن جلس بعدما تشهد وأتم التشهد، لأنه غير التشهد، ثم يأمرهم بالوقوف، شير لهم بيده أن يقفوا، هذه الصورة. يمكن أن لا يجلس، أن يكمل التشهد، يتم تشهده ثم يستقل قائما، فإذا استقل قائما أتموا ما بقي لهم من تلك الصلاة. هذا يقع في ماذا؟ في الرباعية والثلاثية. الرباعية والثلاثية، الرباعية معروفة والثلاثية كمثل المغرب، واضح هكذا. فركعتين بالأولى، ثم قام الإمام بهم مؤتمين به في القيام، فإذا استقل فارقوه حال كونه ساكتا أو داعيا أو مسبحا أو قارئا في الصلاة الثنائية، وفي قيامه لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا بغير أي بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد، وعدم قيامه بل يستمر جالسا ساكتا أو داعيا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد تردده، ولو قال بدله قولان إشارة لقول ابن القاسم مع ظاهر المدونة وقول ابن وهب كان أحسن. تقدم السؤال عن ماذا سيفعل الإمام إذا انفصل عنه من يصلي وراءه من الطائفة الأولى، ماذا سيفعل إذا كان قائما؟ له أن يدعو، له الحق في الدعاء، وله أن يسبح، وله أن يقرأ، هو مخير، لأن هذه الأفعال لا تنافي هذه الصلاة، لا تنافي ولا تدفعها ولا ترفعها، فهو يقوم حتى لا يشتغل باله بشيء بعيد عن الصلاة، فإنه يشتغل بشيء مما يكون مثل المتعبد بالصلاة كالذكر وقراءة القرآن والتسبيح، وله أن يدعو الله قائما حتى تأتي الطائفة الثانية، له ذلك. وكذلك الأمر أيضا في حال جلوسه نفس الحكم، له أن يسبح وأن يقرأ أو أن يدعو، ومخير في ذلك، له هذا الأمر بالخيار، فما شاء من ذلك فهو له. إذن فهو غير مطلوب بالسكوت كما يتبادر إلى الذهن هنا، لأن ارتسام العبادة في هيئة في عقل الفقيه ليست كارتسامها في غيره في عقل غيره، ارتسمت فيه فهو يرى أنها عبادة، وأن ما ينافيها هو الذي يكون بعيدا عنها، لأنه إذا سكت ماذا سيفعل؟ سيفكر، سيذكر الدنيا، سيتأمل، وربما شغل باله بأمور خارج الصلاة، وهذا ينافي الصلاة. وبذلك فإن أقرب هيئة إلى الصلاة وحالة للصلاة ذكر الله والتسبيح وتلاوة القرآن، فيبقى في هذه الحالة في جنس ما يتعبد به، بخلاف اشتغاله بهذه الأشياء فإنها تبعده عن هيئة الصلاة. وكلما كان الشيء متصلا بالعبادة اغتفر، كلما كان الشيء مما يتقرب به إلى الله تعالى يغتفر في الصلاة، وكلما وقع الابتعاد عن هذا الأصل فإن ذلك كلما وقع الابتعاد عن الصلاة وقع التأثير في الصلاة وربما أدى إلى بطلانها. ولذلك يفرقون بين البكاء من خوف الله والبكاء لأمور أخرى، والضحك فرحا بما عند الله والضحك خارج الصلاة، والاهتزاز الذي يكون أو الطرب الذي يكون من شيء شرعي اضطر فيه على خلاف الطرب الذي يكون من شيء آخر غير ذلك. وذلك مثلا الإنسان إذا كان يضحك مثلا في الصلاة قهقها لأمر شرعي بداله فصره وفرح به وأطربه ذلك لا تبطل صلاته، تلين متقين في جنات ونهار وأشبه الحج في مقعد صدق فطرب واهتز وأطر فيه ذلك فضحك أجبود لا تبطل صلاته، ما كانت تبطل الصلاة ديره خيض حك كا كا كا كا بارك. أو كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في نومه فتذكره في تلك الحال فأطربه ذلك وأعجب بشيء أعطاه الله تعالى من فضله فأطربه ذلك فتبطل الصلاة، لأنه قريب جدا من عبادة الصلاة. وذلك مثلا لو بكى من شدة ما شاء رآه من التهويل والعذاب عند الله تعالى لمن هو من هو مثلهم من العصاة، كلنا عصاة، فبكى بكاء شديدا. أن هذا من باب الانفعالات التي لا تؤثر في العبادات، انفعالات لا تؤثر في العبادات. قد نص على ذلك فقهاء المالكية وسردوا مفردات هذا الشيء، هذه الأشياء التي لا تبطل بها الصلاة. إذن فهذا الشخص ما دام ذاكرا عابدا مسبحا فهو قريب من جنس الصلاة، من جنس الصلاة، أنها عبادة والذكر عبادة. فلذلك حمدت هذه الهيئة في هذا الحال لما بين الصلاة وهذه العبادة من الاشتراك في هذا الجنس، جنس العبادة. أما إذا كان في أمور أخرى فربما أثر ذلك في عبادته وأبعده عن هيئة الصلاة وبهذا يؤدي إلى بطلانها. هذا حكم هذه المسألة وهذا هو وجهها. قوله فإذا استقل فارقه، المراد بالاستقلال تمام القيام، وهل المراد بتمام القيام مع الاطمئنان أو مجرد الانتصاب؟ والمراد الأول كما في علم الأجهول كذا قرر شيخنا، والظاهر الأول. نعم. قوله أو قارئا، أي بما يعلم أنه لا يتمه حتى تفرغ الأولى من صلاتها وتكبر معه الطائفة الثانية. قوله ساكتا أو داعيا، أي لا قارئا، لأن قراءته هنا بأم القرآن فقط، فقد يفرغ منها قبل مجيء الطائفة التالية وهي لا تكرر في ركعة. نعم. قوله وفي قيامه، أي وفي تعين قيامه لانتظار الطائفة التالية. وقوله ويستمر جالسا، أي ويتعين استمراره جالسا كذا في الفضل القرافي. نعم. قوله وهو المعتمد، وهو قول ابن القاسم ومطرف ومذهب المدونة، وعليه فيأتمون به في حال قيامه، فإذا استقل فارقوه ووقف داعيا أو ساكتا. وعلى هذا القول فإذا أحدث في حالة قيامه عمدا بطلت على الطائفة الأولى كهو، وأما لو أحدث بعد قيامه فلا تبطل على الأولى وتبطل على الثانية إذا دخلوا معه، وأما على القول الثاني فلا تبطل على الأولى إذا أحدث في حال قيامه، لأنه إنما يقوم إذا جاءت الطائفة الثانية وذلك بعد إكمال الأولى صلاته. إذن هذه هي حدث الإمام كما سمعتم. انتقل الآن إلى ذكر بعض الطوارئ التي تطرأ على أهل هذه الصلاة، ومن ذلك إحداث الإمام عمدا، أن الإمام أحدث عمدا، نقض وضوءه عمدا، هل تبطل الصلاة على الطائفة الأولى أو تبطل على الطائفة الثانية فقط؟ وإذا كانت تبطل على الأولى ففي أي حال تبطل على الطائفة الثانية ففي أي حال؟ هذا ما فسره المصنف هنا، فقال إذا أحدث، قرأ النص. وعلى هذا القول فإذا أحدث في حالة قيامه عمدا بطلت على الطائفة الأولى كهو. نعم. إذا أحدث في حال قيامه بطلت على الأولى، ولكن إذا قلنا بأن الانفصال لا يكون إلا في حال القيام، الإمام لما قام إلى الركعة الثانية نقض وضوءه، بطلت صلاته والصلاة على الطائفة ماذا؟ الأولى. على الطائفة الأولى. هذا إذا قلنا بأنه لا بد أن يقوم قبل الانفصال. واضح؟ نعم. وأما لو أحدث بعد قيامه فلا تبطل على الأولى وتبطل على الثانية إذا دخلوا معه. إذا قلنا بأنه ينفصلون عنه في حال الجلوس، انفصلوا عنه ثم لم يحدث إلا بعد القيام، فإن صلاة الطائفة الأولى لا تبطل لأنهم انفصلوا عنه فكأنه سلم وخرج من الصلاة. فإذا انفصلوا عنه وكان قد جلس فانفصلوا عنه من جلوسين، انفصلوا عنه، فما يفعله بعد ذلك لا يؤثر في صلاتهم. نعم. وأما على القول الثاني فلا تبطل على الأولى إذا أحدث في حال قيامه، لأنه إنما يقوم إذا جاءت الطائفة الثانية وذلك بعد إكمال الأولى صلاة. نعم. إذا نعيد الآن الهيئة ثم ننظر فيما بني على ذلك. من قال بأن الإمام إذا أتم الركعتين مع الطائفة الأولى فإنه يجلس، تصلي الطائفة التي وراءه وتذهب، لكن لما قام انتقض وضوءه، قلنا بأنه يجلس ولا يقوم حتى تأتي الطائفة الثانية، ولما جاءت الطائفة الثانية قام فانتقض وضوءه، هل تبطل الصلاة الطائفة الأولى أم لا؟ لا تبطل. جيد. إذا قلنا بأنه يقوم فقام وانتقض وضوءه، نقض وضوءه، هل تبطل على الطائفة الأولى أم لا؟ لأنه إذا قلنا بأنه ينفصل عليه من جلوسين فما بعد الجلوس لا علاقة له بالطائفة الأولى، وإذا قلنا بأن لا ينفصل إلا من قيامين فإنه إذا أحدث في القيام تبطل الصلاة. إذن الآن إذا اخترت الانفصال من قيامين، إذا اخترت أن الانفصال لا يكون إلا من قيام، بعد القيام جعلت القيام من الركعتين الأوليين، جعلت القيام من تمام الركعتين الأوليين كذلك. وإذا قلت بأنه ينفصل من جلوس، فصلون عليه من جلوس، فإن القيام ليس من الركعتين الأوليين ليس كذلك. إذا أخذت بهذه القاعدة فإنه إن نقض الوضوء من قيام فإن صلاة الطائفة الأولى تبطل، لأن القيام من تمام الركعتين الأوليين. وإذا قلت بأن هذه الركعتين تنتهي من جلوس فإن القيام ليس من الركعتين، وبذلك فإنه لو أحدث فيه صلاته الأولى لا تنتقض لأنه انفصل عنه، الركعتين المشتركتين بينهما قد صليت فلا علاقة للطائفة به. هذه سورة المسألة. قوله وعدم قيامه، وهذا قول ابن وهب مع ابن عبد الحكم وابن كنانة، وهذا أعني حكاية الخلاف في غير الثنائية، والاتفاق على القيام في الثنائية هو طريقة ابن بشير وعياض، والطريقة الثانية طريقة ابن بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على الجلوس في غيرها، والطريقة الأولى أصح. نعم. كل شيء فيه اختلاف، هل يجلس في الركعة الثانية في الثنائية أو يجلس فقط في الرباعية والثلاثية محل خلاف. وثلاث طرق التي توجد في المذهب وقد سنسون تفصيلها فلا حاجة إلى اشتراها في المقال. قوله كان أحسن لأن إشارته بالتردد لقولين من أقوال المتقدمين خلاف اصطلاح. نعم صحيح. وأتمت الأولى صلاتها أفدادا وانصرفت للعدو ثم صلى بالثانية بعد مجيئها ما بقي من ركعة أو اثنتين وسلم فأتموا لأنفسهم ما بقي عليهم قضاء فيقرؤون بالفاتحة وسورة. واضح. ولو صلوا بإمامين كل إمام بطائفته. ولو صلوا بإمامين كل طائفة بإمام أو صلى بعض فردا والبعض الآخر بإمام جاز. إذن عرفنا الآن الهيئة الأولى أن يكون الإمام واحدا، أن يكون القتال جائزا، أن يمكن قسمه يعني ما وصلوش إلى مرتبة ما يسمى بالمسايفة، أن القسم عند المالكية يكون سواء وجد العدو وجه القبلة أو لم يوجد، سواء كانوا مشاة أو ركبانا، وأن الإمام إذا صلى في الثنائية فإنه يجلس أو يقف، والصحيح أنه يقف، وفي الثلاثية وفي الثنائية وفي الرباعية والثلاثية خلاف هل يجلس أو يقف وبني عليه ما سمعتم. ثم هل يمكن أن يصلي بهؤلاء إمامان؟ تأتي الطائفة الأولى وتصلي بإمام ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي بإمام آخر، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وهل يمكن أن تصلي طائفة بإمام والطائفة الأخرى تصلي أفدادا، يصلون والطائفة الأخرى يصلون أفدادا، هل هذا كله ممكن؟ ذاك ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر.